أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه وتعلم من علمه وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين إلى يوم الدين. نبدأ اليوم بإذن الله وبحوله مع قوته بابا جديدا من أبواب الأجرمية للإمام ابن أجرم، وهو باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، من يقرأ علينا ما قال الشيخ في باب المبتدأ؟ تقرأ جملة جملة وأنا أعيد من بعدك وأنتم تابعوا معه. المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، هذا هو كلام الشيخ. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لاحظوا معي هذا الكلام الدقيق، المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، لا يؤثر فيه أي عامل لأنه هو الذي يبتدئ به الكلام، ولهذا سمي مبتدأ. أكمل. والخبر هو الاسم المرفوع أيضا المسند إليه. إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. نعم. نحو قولك زيد قائم. زيد مبتدأ، قائم خبر. زيد مبتدأ لأنه يبتدئ به الكلام، عار عن العوامل اللفظية. زيد خبر، وهو الذي يكمل ويتمم معنى المبتدأ ويسند إلى المبتدأ، وبهما معا تتكون الجملة المفيدة التي يفهم لها معنى ولها مغزى، وتفيدنا ما يمكن أن يجعل لكلامنا معنى لا ينزهنا عن كلامنا عن العبث في كلامنا. زيد قائم، ونحن نرجو لكم دائما أن تكونوا قائمين بالقسط وقائمين بالمعروف وقائمين على الحق وقائمين على العلم والتعلم ونشر العلم. نعم. زيد قائم. والزيدان قائمان. والزيدان قائمان، لاحظوا زيد قائم مبتدأ مرفوع خبر مرفوع، الزيدان قائمان مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالألف لأنه مثنى. قائمان خبر أيضا وهو مرفوع لأنه مثنى أيضا. ثم والزيدون قائمون، هذا أيضا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. قائمون خبر مرفوع كذلك بالواو لأنه جمع المذكر السالم. نعم. يلا بسم الله. والمبتدأ قسمان. المبتدأ قسمان أي نوعان. نعم. ظاهر ومضمر. ظاهر أي لفظه ظاهر يكتب ويقرأ. نعم. ومضمر، مضمر أي هو مخفي في ضمير مستتر أو في ضمير منفصل ينطق بالكلام ولكنه يدل على المخاطب أو الغائب أو المتكلم، ودائما الضمير هو الذي يدل على الخطاب ويدل على الغيبة أو يدل على التكلم، ويكون للمؤنث ويكون للمذكر ويكون للمفرد ويكون للمثنى ويكون للجمع. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، والخبر مسند إليه يتمم معناه ويكمل معناه. والمضمر 12، وهذه الأنواع 12 من المضمر هي أنا، هي التكلم والخطاب والغيبة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي المثنى وفي الجمع. أنا هذا ضمير للمتكلم وحده مفرد، ونحن هذا ضمير لجماعة المتكلمين، وهذا أيضا ضمير لجماعة المتكلمين. ولا نقول للعقلاء لكي نوضح، لأن حتى غير العقلاء يتكلمون، ولهذا يعني لا نقول المجانين وإنما نقول غير العقلاء، لأن مثلا في كليلة ودمنة تتكلم الحيوانات، وهذا يعني دا يعني في نوع من الأدب الرفيع الذي يعطي الأمثلة التي تظهر المبادئ الحسنة عن طريق نسبتها إلى الحيوان، ليستأنس الإنسان وليستفيد الإنسان، وكذلك لكي يتسلى الإنسان، ليكون الأدب تسلية ومتعة وفائدة. إذن أنا، نحن، هذا للمتكلم. ثم وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه كلها ضمائر للخطاب. ثم وهو وهي وهما وهم وهن، هذه كلها أيضا ضمائر للغيبة، ضمائر للغيبة في المفرد وفي المثنى وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث. نعم. نحو قولك أنا قائم، أنا قائم، أنا ما تقولش مبتدأ. أولا ما هو على حقيقته؟ هل هو مبتدأ مرفوع حقا ظاهر؟ لا. ما هو؟ ضمير. ماذا نسميه؟ ضمير منفصل، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. قائم خبر مرفوع، قائم خبر مرفوع. كمل يا سيدي. ونحن قائمون، نحن أيضا ماذا نقول عنه؟ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، لا نقول عنه مرفوع لأنه غير في محل رفع. ضمير منفصل، لماذا هو منفصل؟ لأنه قائم بنفسه أيضا، هو أيضا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. نحن قائمون خبر، نحن قائمون أيضا خبر، ولكنه خبر، كيف هو؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه هكذا، أفضل أن تقول هكذا يعني مرفوع، لأن هذه علامة الرفع. العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، يمكن أن نقول يعني هذا خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، ولكنه هنا نقول خبر مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ الواو، لأنه جمع المذكر السالم، ونحن نعلم أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهذا تحدثنا عنه في ما مضى. إذن كمل. وما أشبه ذلك، نحن قائمان، أنتما قائمان، إلى هما قائمان، إلى غير ذلك. الآن الخبر، الخبر وكمل. الخبر قسمان أي نوعان، ما هو؟ مفرد أي لفظ واحد، يعني ماشي معنى مفرد أنه ليس بمثنى أو ليس بجمع، وإنما هو ليس بجملة مركبة، إنما هو لفظ واحد مفرد غير مركب في جملة. إذن مفرد وغير مفرد، كيف يكون ذلك؟ فالمفرد ما هو؟ نحو زيد قائم. زيد مبتدأ مرفوع، قائم خبر مرفوع وهو مفرد، ويعني مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. إيوة. وزيد. وغير المفرد أربعة أشياء. ما هي؟ الله يخليك. الجار والمجرور. قد يكون الخبر مفردا كما رأينا في زيد قائم، وكما رأينا في الزيدان قائمان، وكما رأينا في الزيدون قائمون. خبر واحد يعني مفرد، كلمة واحدة، لفظ واحد. الآن سنرى أن الخبر قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون جارا ومجرورا. ثم والظرف، إما ظرف مكان وإما ظرف زمان. ثم والفعل مع فاعله، قد يكون الخبر جملة فعلية من فعل وفاعل. نعم. والمبتدأ مع خبر، أي قد يكون الخبر جملة اسمية مركبة من مبتدأ ومن خبره، نحو قولك مثلا زيد في الدار. زيد في الدار، لاحظوا معي، زيد مبتدأ مرفوع، في الدار، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي، وشبه الجملة، ما كنقولوش جملة، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر. إذا رأينا الخبر مفردا، وهنا نراه مركبا في شبه جملة من الجار والمجرور. مثال آخر، وزيد عندك. زيد عندك، ولماذا لا نكون نحن جميعا عندك في زردة ممتازة؟ ها، إذن زيد عندك، زيد عندك. زيد ما هو؟ مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. عندك، عندك، عند ما هو؟ ظرف، ظرف مكان. كيف هو؟ كيف هو أصلا؟ عندك منصوب، عندك ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة من الظرف في محل رفع خبر ديال زيد عندك. زيد عندك، إذا عندك هذه شبه الجملة من الظرف هي الخبر وتكون في محل رفع. نعم. وزيد قام أبوه. وزيد قام أبوه. إذن زيد قام أبوه. زيد ما هو؟ زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. زيد قام أبوه. قام فعل ماض، كيف هو؟ مبني على الفتح. قام فعل ماض مبني على الفتح. أبوه، أبوه، أبو فاعل، فاعل مرفوع، فاعل مرفوع لفعل قام، وعلامة رفعه ما تقوليش بالواو، وعلى لأن الضمة هي اللي كنقول عليها مرفوع بالضمة، أما هنا علامة الرفع هي الواو، إذا لأن الأصل في الضم هو دائما الرفع أم أو الضمة. أما هنا فإنه أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه كن قلتي لي شي حاجة أخرى، لأنه اسم من الأسماء الخمسة، أبوك وفوك وحموك وذوك وأخوك، هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف. أبو، أبوه، وأبوه، إذن أو كيف كيف. المهم إحنا عندنا أبوه زيد قام أبوه. إذن إحنا عندنا زيد قام أبوه. إذن هذا ضمير الغيبة. إذن هو في محل جر مضاف إليه. أين هو الخبر؟ الجملة الفعلية. قام أبوه. قام أبوه الجملة الفعلية هذه هي في محل يعني في محل رفعين خبر للمبتدأ. حسن من يكمل؟ وزيد جاريته ذاهبة. ونحمد الله على أننا نعيش في عصر قد زالت فيه العبودية، فلم تعد هناك جوار، ولم يعد هناك عبيد، ولم يعد هناك مملوكون لأحد، بل الحرية هي شعار الجميع. نسأل الله أن يحررنا من شهواتنا وأهوائنا، هذا هو المهم، هذه الحرية الحقيقية. إذن جاريته ذاهبة، ما بقتش ولات حرة الحمد لله. جارية إذن زيد جاريته ذاهبة. جاريته ذاهبة. زيد مبتدأ مرفوع. جاريته جارية مبتدأ ثاني. مبتدأ ثاني كيف هو؟ مرفوع أيضا بالضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف. والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. شكرا لكم. ذاهبة خبر ماذا؟ خبر المبتدأ الثاني. ذاهبة أي الجارية ذاهبة. إذن خبر المبتدأ اللي هو المبتدأ الثاني اللي هو جارية. أين هو خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الاسمية جاريته ذاهبة هي جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو زيد. الذي هو زيد. نعم انتهت الكلام. نعم ثم نبدأ الآن في بعض الأمور. المبتدأ يقول الشيخ هو المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. لنفهم هذه الجملة، المبتدأ اسم مرفوع دائما المبتدأ اسم مرفوع. إذا لم يكن مرفوعا فهو في محل رفع، وهو مجرد من كل العوامل اللفظية، من كل عامل يؤثر عليه أو يغير حاله أو يغير حركته أو يغير إعرابه فهو عار. العري هنا معناه أنه ليس هناك ما يؤثر عليه من العوامل التي تفسد مبدأي، يعني أنه يكون مبتدأ وكذلك تغير عليه حركته. عار من الفعل، لأنه لو كان له فعل لكان فاعلا. وعار من الحرف، أي نوع من الحروف، لأنه إذا سبقه حرف الجر فإنه يصبح اسم مجرور بذلك الحرف. إذ لا يقع أي منهما مبتدأ، لأن الحرف والفعل لا يقع أي منهما مبتدأ، لا بد أن يكون المبتدأ اسما مرفوعا عاريا من جميع المؤثرات اللفظية. وهو أيضا مرفوع، اسم مرفوع. لماذا اسم مرفوع؟ لأنه لا يقع إلا مبتدأ به الكلام، ولهذا سمي مبتدأ. نعم لأنه مسند إليه. فإذا المبتدأ دائما يكون في أول الكلام ويكون مرفوعا، لا يتأثر بعامل نصب ولا بعامل جر. هل نقول أنه يتأثر بعامل جزم؟ لماذا نقول لا يتأثر؟ لأن الاسم لا يجزم، وأنا هذه اللي بغيتنا حيت اللي الحمد لله ما تحتيش فيها، وإحنا تشي ذكرنا عليه. الاسم لا يجزم ولكن الفعل لا يجر أيضا. نعم وهو عار من العوامل اللفظية. ما معنى عار من العوامل اللفظية؟ عار من العمل اللفظي العوامل اللفظية، أي لا يقترن به أي عامل لفظي آخر في أوله. فالفاعل لا بد له من فعل، سواء كان الفعل لابد له من فعل يكون مبنيا للمعلوم، لأن قلنا المبني للمجهول ليس له فاعل وإنما هو المفعول يصبح نائبا للفاعل. ونائب الفاعل لابد له من فعل مبني للمجهول، أما المبتدأ فليس له فعل مبني للمعلوم وليس له فعل مبني للمجهول، لأنه إذا كان له فعل مبني للمعلوم فإنه يصبح فاعلا، وإذا كان له فعل مبني للمجهول فإنه يصبح نائب فاعل. وأما الخبر يقول عنه الشيخ فهو الاسم المرفوع المسند إليه، مسند إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. فهو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. شوف ثلاثة دي الكلمات هي اللي كاينة، إلا زولتي واحدة من نفس ستة. فهو الاسم لابد أن يكون اسما، المرفوع لابد أن يكون مرفوعا، المسند إليه أي المسند إلى المبتدأ. حول شي حاجة هذه ما يبقاش خبر. فإذا مسند هو إلى المبتدأ، نحو قولك زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع، قائم خبر مرفوع. فزيد اسم مرفوع مجرد من كل عامل لفظي، ما سبق حتى حاجة، لا فعل ولا حرف، وهو مبتدأ. لماذا؟ لأنه مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء. إذن يعني نحو قولك زيد قائم، فزيد اسم مرفوع مجرد من كل عامل لفظي فهو مبتدأ، ورفعه هو بهذا الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا عامل لفظي، أليس كذلك؟ هو عامل معنوي، لأن مبتدأ لا يسبقه شيء ولا يبتدئ قبله بشيء. فإذن الابتداء سبب رفع المبتدأ هو عامل لفظي لا هو عامل معنوي لا عامل لفظي. وقائم هو اسم مرفوع مسند إلى ماذا؟ مسند إلى المبتدأ، فهو خبر عنه أي يكمل معناه، فهو خبر عنه. الأستاذ التباعي هذا مبتدأ مرفوع، ماله؟ وإذا قلت لكم اسكت ماذا ستفهمون؟ لا شيء. ماله الأستاذ التباعي؟ كلكم غادي تبقوا متطلعين إلى ماذا يمكن أن أتمم به الجملة لأخبر عن هذا المبتدأ الذي بدأت به. إذن المبتدأ هو اسم مرفوع يعني وله خبر يخبر عنه ويكمل معناه، ومسند إليه وهو أيضا اسم مرفوع. إذن يكمل معنى المبتدأ، يكمل معنى المبتدأ، وذلك بتأثير هذا الاستناد أو هذا الإسناد إلى المبتدأ. لولا أنه مسند إلى المبتدأ لما كان خبرا، أليس كذلك؟ فإذن العامل المؤثر على الخبر هو المبتدأ. المبتدأ الظاهر، نتحدث الآن عن المبتدأ الظاهر، يدل لفظه على معنى. ما معنى المبتدأ الظاهر يدل لفظه على معنى؟ أي أنه ليست هناك قرينة تدل عليه، لأنه هو يدل على معناه بنفسه، لا يحتاج إلى قرينة أو إلى معنى نفهمه في يعني في داخلنا حتى يكون مفهوما، بل هو يدل على نفسه بنفسه. المبتدأ الظاهر لفظه يدل على معناه بلا قرينة تدل عليه. فزيد اسم يدل على الذات، بحال اللي كيدل السي التباعي، بحال اللي كيدل على السي إبراهيم، بحال اللي كيدل على السي ما سميتو المطغري إلى آخره، بحال اللي كيدل على الأستاذ، بحال اللي كيدل على الكرسي، هذا اسم يدل على نفسه بمعناه وبدون أن يحتاج إلى عامل يؤثر عليه. ولفظه هو الذي يدل على معنى بدون قرينة يحتاج إليها لتوضح معناه. فزيد اسم يدل على الذات، وضع لها الرجل، المرأة، السارية، وضع لمعنى خاص، وكل من ذكر هذا الاسم فإنه يفهمه، أليس كذلك؟ فزيد اسم يدل على الذات وضع لها ولا يحتاج إلى قرينة تدل عليه. وأما المضمر، هذا الاسم الظاهر المبتدأ، فهو لفظ يدل على متكلم أو يدل على مخاطب أو يدل على غائب بقرينة تدل عليه، هي قرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. مفهوم هذا الكلام هذا؟ وهو 12 ضميرا. أنا هذا يدل على المتكلم المفرد، ويدل حتى على المتكلم المفرد والمؤنث، المذكر والمؤنث. أنا، نحن، كذلك يدل على جماعة المتكلمين والمتكلمات، أليس كذلك؟ أنت، أنت هذا يدل على المخاطب المفرد المذكر، يدل على المخاطب المفرد المذكر. أنت، أنت مشينا، أنت، أنت هذا يدل على المخاطبة المفردة المؤنثة. أنتما هذا يدل على المخاطبين الاثنين والمخاطبتين الاثنتين. ها؟ أيه. فهاد أنتما الذكران والأنثيان فيهما فيها سواء. أنتما أنتما. نعم. أنتم هذا لجماعة المخاطبين المخاطبين الذكور، لجماعة المخاطبين الذكور. ثم أنتن، أنتن هذا لجماعة المخاطبات الإناث. هذا هو المضمر. ثم هناك مضمر آخر، هو هو ندخل إلى الغيبة، يدل قرينته هي الغيبة. إذن هو هذا للغائب المذكر المفرد، هي للغائبة المفردة المؤنثة، هما للغائبين المفردين المذكرين، وللغائبتين المفردتين المؤنثتين، أليس كذلك؟ نعم. هم هذا للغائبين، لجماعة الغائبين الذكور. هن جماعة الغائبات المؤنثات. الخبر المفرد، الخبر المفرد هو الذي جاء اسما مجردا، أي مفردا كما سمى الشيخ، يكمل معنى المبتدأ، أي يكون معه جملة تفيد معنى ما، ويسند إلى يسند إليه المبتدأ، ويسند إليه المبتدأ، وقد يكون في لفظ واحد وهو اللفظ المجرد المفرد. واللفظ المجرد المفرد ليس بجملة وليس بشبه جملة، ليس بجملة اسمية وليس بجملة فعلية وليس بجملة بشبه جملة من الجار والمجرور وليس بشبه جملة من الظرف. الخبر غير المفرد أربعة أشياء، هكذا قلنا الشيخ. الخبر غير المفرد إما أن يكون شبه جملة من الظرف قبل من الظرف، وإما أن يكون شبه جملة من الجار والمجرور، وإما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون جملة اسمية، وإما أن يكون جملة اسمية، وهي دائما هذه كلها كتكون خبرية، إما شبه جملة من الظرف خبر، وإما شبه جملة من الجار والمجرور خبر، وإما أن يكون جملة فعلية خبر، وإما أن يكون جملة اسمية خبر، وكلها في محل رفع، وكلها في محل رفع خبر للمبتدأ. نبدأ بالصفات، واحد نوع من مسائل دقيقة وفي جمل بسيطة كأنها ومضات تضيء في عقولنا. المبتدأ اسم لا فعل ولا حرف، صحيح الكلام؟ هل هناك مبتدأ غير غير غير اسم؟ لا بد أن يكون اسما. ولا هو فعل ولا هو حرف. الفعل لا يمكن أن يكون مبتدأ والحرف لا يكون مبتدأ. المبتدأ اسم، نضيف له شيء حاجة مهمة، مرفوع. المبتدأ اسم مرفوع دائما، مرفوع بالابتداء. الابتداء هو الذي يرفعه، لأن العامل المعنوي الذي يرفعه هو الابتداء، ليس عاملا لفظيا وإنما عامل معنوي. إذن هو اسم مرفوع بالابتداء، لا هو منصوب ولا هو مجرور، لا يمكن أن يكون منصوبا ولا يمكن أن يكون مجرورا. المبتدأ مجرد من كل عامل لفظي. المبتدأ، شوف هذه الدقة ديال الشيخ رحمه الله في كلامه، مجرد من كل عامل لفظي، ليس له أي عامل لفظي يؤثر عليه، لا يتصل به هذا العامل اللفظي ولا يؤثر فيه، سواء كان فعلا أو كان حرفا. الآن الخبر، إذا قرنا مبتدأ اسم مرفوع مجرد من العامل اللفظي، الخبر كيشبه المبتدأ، فاش غير في الرفع، هو أيضا اسم، ولكن قد يكون جملة فعلية أو خبرية. باش نعقدوا المقارنة، قد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، أو يكون شبه جملة من الجار والمجرور، أو يكون شبه جملة من الظرف. إذن هو بعد أولا اسم مجرد، هذا أول حاجة فيه، اسم مجرد مرفوع يستند إلى ماذا؟ يستند إلى المبتدأ. وماذا يفعل مع المبتدأ؟ ماذا يفعل؟ بماذا يؤثر على المبتدأ؟ يكمل معناه. لولا هذا الخبر لما كان للمبتدأ معنى، كيكون عنده معنى ناقص. المسجد ماله؟ هذا المسجد بيت من بيوت الله التي أذن الله بها لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن على كل حال قلنا المبتدأ اسم مرفوع، هذا في الحالة الأولى، المقارنة الأولى، يستند إلى المبتدأ، لا ماشي هو الذي يستند إلى المبتدأ، المبتدأ الذي يستند إليه، ها؟ إيه هو مسند إليه، إيه. إذن يستند إليه المبتدأ ويكمل معناه ويكون معه جملة، ماشي اسمية، جملة كاملة. إحنا باقي ما وصلنا دابا الجملة الاسمية. ويضم كل من المبتدأ، يضم كل من المبتدأ والخبر بضمة ظاهرة أو مقدرة. إذن الخبر يضم هو والمبتدأ بضمة ظاهرة أو مقدرة. المبتدأ والخبر متطابقان. المبتدأ والخبر متطابقان. ما معنى متطابقان؟ متطابقان بحال متطابقان في التذكير وفي التأنيث وفي الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي غير ذلك من الأمور التي يتطابق فيها المبتدأ والخبر. المبتدأ إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الخبر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. ما معنى غير مفرد؟ إما أن يكون شبه جملة من الجار والمجرور، وإما أن يكون شبه جملة من الظرف، وإما أن يكون جملة فعلية من الفعل والفاعل، وإما أن يكون جملة اسمية من المبتدأ والخبر. إذن الخبر غير المفرد هو الذي يكون جملة أو شبه جملة. الجملة تكون فعلية أو تكون اسمية، أليس كذلك؟ ثم الجملة الاسمية التي هي في محل رفع خبر تكون إما تكون من مبتدأ ومن خبر، أما الجملة الفعلية فهي تتألف من فعل وفاعل أو من فعل ونائب الفاعل. إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم فإن الجملة يكون لها فاعل، أما إذا كان الفعل مبنيا للمجهول فإن الجملة يكون لها نائب فاعل. الخبر حين يكون جملة، انتبهوا إلى هذه وهذه مهمة جدا، الخبر حين يكون جملة لا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. زيد في الدار، زيد هو في الدار، لا بد من رابط يربطه بالمبتدأ، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون هو أيضا مضمرا. مثلا زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، هذا الضمير في أبوه هو الذي يعود على زيد. أو المصلي يسجد لله، أين هو الرابط هنا؟ المصلف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. يصلي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يصلي. هذه الجملة من الفعل والفاعل هي في محل رفع، جملة فعلية في محل رفع خبر، أين هو الرابط؟ هو ذلك الضمير المستتر هو الرابط. إذن دائما الجملة وشبه الجملة يعني لا بد لها من أن يكون لها رابط. ثم شبه الجملة إما جار ومجرور وإما ظرف. أعطونا دابا الآن شبه الجملة من الظرف. ها؟ من هو الذي أمام البيت؟ أعطني جملة كاملة. زيد أمام البيت، إذن زيد أمام البيت، زيد ولا أعربها، زيد مبتدأ مرفوع، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره، وكما قال الأخ الكريم هذا علم، وهو العلم دائما يكون معرفة. أمام ظرف مكان منصوب وهو مضاف، البيت مضاف إليه مجرور، الرابط هو زيد، هو زيد أمام البيت. لا، لاحظوا دائما أن هناك رابطا، وخصوصا والذي ينبغي أن نؤكد عليه هو في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية، ولكن أنا أريد حتى تفهموا أن تعلموا أن هذا الرابط هو محسوس ومفهوم، ولكنه واجب ولا بد أن نؤكده أنه موجود في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية، لا بد من هذا الرابط. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولهم يحزنون.